بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى في جامعه في أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود كلاهما قالا حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث حديث حسن، وهو يدل على أن من أسباب صلاح الإنسان صلاح رفيقه أو صديقه أو خليله، ولذلك قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فمن أعظم ما من أعظم الأسباب التي تعين، يعني تعين الإنسان على الصلاح، هو أن يكون في بيئة صالحة، يكون في بيئة صالحة، فحينئذ يعني. وعكسه من كان له قرين غير صالح فإنه يؤثر عليه، يؤثر فيه. ولهذا يقولون العوام: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. وكثير من الناس كانوا في زمن على خير وصلاح، ولما ابتلوا بقرناء السوء تركوا الاستقامة وتركوا. ولهذا قال النبي: فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر أحدكم من يخالل. والقرين على بحسبه، فإن كان زاهدا فإن الإنسان يتأثر به، فإن الإنسان يتأثر به. ذكر في ترجمة أدري لعله محمد بن سيرين، إن من سعيد أو محمد بن سيرين كان تاجرا، كان يبيع الزيت، ولكن كان إذا دخل السوق ورآه الناس ذكروا الله، رآه الناس ذكروا الله. فهذا الذي يعينك، الصاحب الذي إذا صحبته أعانك على ذكر الله، وكان سببا في منعك من الوقوع فيما حرم الله. ولهذا يقول: صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مثل ابن آدم وأهله وولده. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا في الصحيح، وهذا في الصحيح، وهو يدل على أن الإنسان لن ينفعه بعد موته إلا عمله الصالح السلام الصالح. فقال يرجع أهله وماله ويبقى العمل، يبقى عمله. نعم، الحديث متفق عليه. فالمقصود أن العاقل هو الذي ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة، الحقيقة المطلقة، أنه لن ينفعك نفعا بينا واضحا وسيكون سببا في نجاتك بإذن الله إلا عملك الصالح. وإذا مات الإنسان يتبعونه في ذلك الوقت ليدفنوه، ويصلون عليه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ثم يدفنونه ثم يمضون، وتسير الحياة، الحياة لن تتوقف عند موت فلان أو علان. بل إيش، قد يحزن عليه أهله أيام أو أحيانا شهر أو أحيانا، ولكنه فلن ينفعه حينئذ إلا، نعم صحيح، إذا كان له ولد صالح، أو أنه مثلا له وقف هو عمل صالح يعني أوقفه، هذا ينفعه صحيح حتى بعد موته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. يعني إشارة إلى الوقف، وعلى كل حال ينبغي للعبد أن لا يركن إلى أحد ولا إلى مخلوق، إلى ولد ولا إلى والد ولا إلى، وإنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص العمل لله ويقيم على طاعة الله، كما قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويعبد الله حتى يأتيه اليقين، هذا الذي سوف بإذن الله ينفعه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. قال: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح كلاهما عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش فذكر نحوه، وقال المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك حديث صحيح، وهو يعني يدل على أن ملء البطن بالطعام هذا من الأمور التي تثقل عن العبادة وعن الذكر وعن الطاعة وعن، ولهذا كل ما كان الإنسان خفيفا كل ما كان أعون له على إيش؟ على الطاعة. أما إذا كان فإذا أكل فإن النبي يرشده عليه الصلاة والسلام قال بحسب آد ولقيمات، فإذا كانت تكفي هذه اللقيمات فهذا يكتفي بهذا إذا كان يريد يعني إثار الآخر على الدنيا. أما إذا كان ما يكفي فالنبي يرشده قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك، يعني لا تملأ إيش المعدة بالطعام، وإنما تأكل الشيء الذي يقويك، تأكل الشيء الذي يقويك ولا يثبطك، ولا يثبطك عن العمل الصالح. وهذه وصية مباركة ونافعة، وهي من أعظم قواعد الصحة، من أعظم قواعد الصحة. ويذكر أنها مكتوبة على كبار المستشفيات في أوروبا، مكتوبة هذه العبارة وهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يعني من إيراد الحديث أن كثرة الأكل لا تعين على الطاعة، كثرة الأكل لا تعين على الطاعة. كلما كان الإنسان لا تعين على الطاعة فضلا عن إحسان العبادة، فضلا عن إحسان العبادة. شلون بيخشع في صلاته وهو هذا حاله بطنه أما الآن شلون بي وعليه؟ ولذلك فينبغي له أن يأكل فقط إيش الشيء الذي خلاص يعني يرى أنه يكفيه من غير ما يثقله، من غير ما يثقله، ولأنه إذا أثقله يحتاج أيضا كذلك إلى أن يدخل يذهب إلى الخلاء ويكثر من الدخول إلى الخلاء، فتصير حياته راحت في أمور يعني لا نفع فيها ولا. ولذلك يعني ينبغي له أن يكتفي. يعني أنا أذكر الشيخ الله يرحمه سعد الحصين عليه رحمة الله، بقي سنين طويلة مدى 40 سنة وأكثر وهو لا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة، لا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة الظهر فقط يأكل، لكن غير هذا خلاص ما عاد يأكل. يمكن أنه يأخذ شيء يسير أو شيء مثلا، لكنه ليه؟ لأنه خلاص ورأى أن هذا أعول له على الطاعة. ولهذا يقول عليه رحمة الله منذ 40 سنة أنا وأخي صالح غفر الله لهما ما غادرنا المسجد ما بين المغرب والعشاء، منذ 40 عاما يصلون المغرب في المسجد ولا يخرجون منه إلا بعد صلاة العشاء. طبعا هذا كيف الإنسان يمكن أنه يلزم نفسه بهذا؟ إذا كان عنده خلاص، إذا كان عنده نظام معين لا يتخلف عنه ولا. أما إذا كان كل يوم له ما قال يعني يوم اللي بيروح منه ويوم اللي بيرجع منه ويوم اللي بيها راح وراح عمره وراح وقته. فالمقصود أن كثرة الطعام لا تعين على الطاعة، بل على العكس، كثرة الطعام تثقل الإنسان عن الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء والسمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وفي الباب عن جندب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اللهم صل على الحديث ناده ضعيف. عطية تقدم معنا مرات، عطية العوفي ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح. معنى الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من سمع يعني تحدث بعمله، تحدث بعمله أنا فعلت وأنا، أو رأى فعل العبادة ليراه الناس، فعل العبادة ليراه الناس. فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وفي حديث أيضا لا بأس به أن النبي قبل عند حجته قال: اللهم حجة أو حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا مندرج تحت قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه طبعا الآية أخوان في المسلمين، مين في المشركين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، ما قال يشرك بالله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه من أوضح الآيات في ماذا؟ في الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو الرياء، وهو الرياء. واليوم الناس كثير منهم تلو بالتصوير، ما يذهب إلى مكان في عبادة، في حج مثلا أو في عمرة أو في إلا يصور. هذا قد يكون قد يبطل عمله، هذا قد يبطل عمله، لأنه رأى، لأنه سمع، رأى وسمع. فمن أعظم الأعمال التي يحبها الله عز وجل هو الإخلاص، أعمال القلوب هو الإخلاص له، وألا يتوجه العبد إلى غيره سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة رضي الله عنه. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة فمكثنا قليلا، ثم أفاق فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى، ثم أفاق ومسح وجهه فقال: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم وسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله عز وجل له كذبت، ويقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جواد فقيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فقال الوليد أبو عثمان المدائني فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية رضي الله عنه قال فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال معاوية رضي الله عنه قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية رضي الله عنه ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. هذا رواه مسلم بالصحيح بأقصر من هذا، ولكن أيضا في مسلم طويل لكن ليس بهذا التمام. وقوله نشغ يعني شهق، الشهقة رضي الله عنه، وأبو هريرة هو يعني حافظ الأمة يعني الأول على الإطلاق، لا منافس له في ذلك يعني، فهو رجل مبارك رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أسباب أنه حافظ أنه كان قليل الطعام، كان قليل الطعام حتى كان يغشى عليه من الجوع، كان يغشى عليه من الجوع. فيحدث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ثلاثة تسعر بهم النار. لاحظ أن هذه الأعمال هي من الأعمال العظيمة والجليلة، العلم والتعليم وقراءة القرآن والقيام بالقرآن وقراءته أوقات، أيضا يعني النبي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والآخر إنسان يعني أيضا أنفق الأموال في الظاهر في سبيل الله وأطعم، والثالث قتل جاهد يعني، وهذا أغلى ما يقدمه الإنسان هو روحه، جاهد حتى قتل. هذه الأعمال يعني أعمال عظيمة وجديدة، ولو أن العمل الظاهر أعظم عند الله من العمل الباطن لشفعت لهم عند الله، ولكن العمل الباطن عند الله هو الأهم وهو الأعظم، فلم تشفع لهم هذه الأعمال على عظمتها. شوف الأعمال هذه على عظمتها لم تشفع لهم عند الله، لأنها كان فيها دخن وكان فيها شرك، وفعل هذا يريد ثناء الناس. إذن يا أخوان هذا فيه فائدة يعني مهمة جدا. بعض الناس يقول فلان له سابقة وفلان له ما حتى لو كان له سابقة، طالما أنه فعل أمرا يؤاخذ عليه عاد، سواء كان في العقيدة أو كان في، فإنه إن هذا لا تشفع له سابقته فيه. ولهذا بنو إسرائيل ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال ولقد اخترناهم على علم على العالم، لقد اخترناهم على علم على العالمين، ومع ذلك ولا وانظر ما الذي حصل لهم، ابتلوا من فرعون يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويستعبد رجالهم. وهذه يعني سابقة تعتبر لهم يعني، وأثنى الله عليهم سبحانه وتعالى في هذا الصبر الذي صبروه. قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. لكنهم لما عبدوا العجل طارت كل هذه الأمور التي تسمى إيش سابقة لهم، وأعمال وأمور عظيمة كلها لم يعد لها قيمة، كلها لم يعد لها قيمة. فتأمل يعني أهمية التوحيد، تأمل أهمية الإخلاص. فلما عبدوا العجل لم يقل أن موسى ولا هارون، أو جاء في القرآن أن سابقتهم تشفع لهم في، لا بل كفرهم الله عز وجل، بل كفرهم الله عز وجل وأمرهم أن تكون توبتهم أن يقتل الواحد منهم نفسه، مو بيقتل نفسه مباشرة يعني، يقتل بعضهم بعضا. وهذا الذي حدث، هذا الذي، إذن يا أخوان التوحيد أمره عظيم، التوحيد أمره عظيم. ولهذا ينفع الإنسان مع التوحيد قليل العمل، العمل القليل، ولا ينفع العمل الكثير مع عدم التوحيد، أو أن يكون في التوحيد خلل، ما ينفع العمل إيش؟ ما ينفع العمل الكثير. ولهذا قال أول ثلاثة تسعر بهم النار، أول ثلاثة تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة، نسأل الله العفو والعافية والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن عمار بن سيف الضبي عن أبي معاني البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني ضعيف، يعني إيش يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف. وعلى كل حال فإن أهل العلم والمنتسبين للعلم إذا لم يقوموا به كما أمر الله، وإنما حرفوه وخانوا الأمانة التي يعني تؤمنوا عليها، لا شك أن عقوبتهم أعظم من عقوبة غيرهم من الناس. القراء يعني أهل العلم عقوبتهم أعظم عند الله عز وجل من عقوبة غيرهم، والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله عز وجل. ولهذا كلمة ويل ما جاءت 3 مرات إلا معهم، فقال سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا إيش من عند الله فويل لهم، هذه مرة ثانية، مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون غير لهم مما يكسبون. فهؤلاء أعظم إثما من غيرهم. ليه أعظم إثم؟ لأنهم إثمهم ما مقتصر عليهم هم، بل يتعداهم إلى غيرهم، لأن غيرهم يقتدي بهم، لأن غيرهم يقتدي بهم، فهم يحملون أوزارهم ويحملون أيضا أوزار غيرهم، ويحملون أيضا أوزار غيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبضه القبر، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب عمل السر. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث: إذا اطلع عليه فأعجبه، إنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا، لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرم ويعظم على ذلك فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له مذهب أيضا. على كل حال، حديث ضعيف، وهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل منه ما ذكره الترمذي عليه رحمة الله، وأضيف عليه أنه إذا علم أن هذا من فضل الله عليه، علم أن هذا الثناء وليس من جهده ولا من يعني فضله بنفسه، وإنما هو من فضل الله عليه، إذا نسب هذا إلى الله فأرجو أنه لا يضره، أرجو أنه لا يضره هذا الثناء. وعلى كل حال، السنة جاءت بالإشارة إلى كراهة يعني الثناء في وجه المؤمن، وجاءت السنة حتى أن النبي سمع رجلا مرة يثني قال: قصمت ظهر أخيك، قصمت. فهذا ابن آدم ضعيف، ابن آدم مهما بلغ منه فإنه ضعيف. على كل حال، إذا أثني عليه من غير أن يخطر بباله هذا الأمر، أو يتوجه إليه أو يريده، فإذا علم أن هذا الثناء هو من فضل الله عليه فإنه لا يضره ذلك إن شاء الله، لا يضره هذا الأمر، طالما أنه لم يركن إلى نفسه، هذا واحدة، ولم يعجب بها، ولم يعجب بنفسه. ولهذا كان من الأشياء التي قد تخفى على الناس بالنسبة للخوارج أنهم كانوا يعجبون بأنفسهم، كانوا يعجبون بأنفسهم. ولهذا جاء في الحديث رواه أحمد وأبو يعلى في مسنده في وصفهم، قال: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. فالعجب هذا يعني شفنا، لاحظ ما هو السبب في ذلك الذي جاء؟ السبب قول النبي قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني في زمن الصحابة موجودينهم، وكان الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم. وشوف كيف الدقة، يعني أن ترك الاتباع لو أنهم لزموا ما كان عليه الصحابة لكان خيرا لهم، لكنهم زادوا، ولما زادوا أورثهم ذلك ماذا؟ أورثهم العجب، أورثهم العجب حيث ظنوا أنهم خير من الصحابة، ولهذا كفروا الصحابة، كفروا عليا عثمان وعلي ومن والاهما. فالمقصود أن الإنسان إذا أثني عليه وعلم أن هذا من فضل الله عليه ولم يعجب ولم يسترسل مع هذا الأمر فإنه لا يضره إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المرء مع من أحب. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على فضل العقيدة السليمة وفضل الاتباع، فضل الاتباع، لأن المحبة ما يمكن أن تكون موافقة لما يحبه الله عز وجل ورسوله إلا مع صحة العقيدة وصحة الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المحبة ما هي بمجرد أنه إذا ذكر النبي تجده يبكي ثم يروح للقبر ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، لو يبكي ليل نهار مع ذكر النبي ما ينفعه هذا. النصارى يبكون إذا ذكر عيسى ولكن ما ينفعهم. لا بد من صحة العقيدة ولا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لا يوجد في أمة محمد من لا يحب النبي، كلهم يحبونه، ولكنهم مع ذلك افترقوا 73 فرقة، افترقوا 73 فرقة. من هم الذين يحبون النبي صدقا؟ هم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هؤلاء هم الذين يحبون النبي ويحبون الصحابة ويرجون أن يكونوا معهم. إذن الأمر، العبرة ليست بالدعاوى، العبرة ليست بالدعاوى، وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. وفيها التنبيه على أمر عظيم في التوحيد وهو الولاء والبراء، والولاء وهذا ركن التوحيد، هذا الولاء والبراء. فلا يتم توحيد الإنسان إلا بكمال ولائه لأهل الإيمان بعد ولائه لله ورسوله وبراءته من المشركين، وبراءته ومن المشركين، كما قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لقد كان لكم في إبراهيم أسوة، إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن البصري عن أنس رضي الله عنه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس هذا؟ أيه. نعم ماشي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد فيها واو قبري لا خل خل خل خل على ما يعني. جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبد هذا إسناده صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث محمود. ولهذا يعني يشتهر في كلام السلف أن الإنسان يحشر يوم القيامة مع إيش؟ مع منهم على شاكلته، من إيش؟ والكل يعمل إيش؟ على شاكلته. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، وش معنى أزواجهم؟ يعني أمثالهم وأشباههم، فيحشرون يحشر الناس كل مع من هو مثله. انتهى. نعم باب حسن الظن. بركة وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.